وآخر يقول هذه كان رابع مرة يا رب الأخ، أنا صاحب مواشي وقدمت على الدولة بطلب استبيان لرعون الغنم، ثم وافقت الدولة على اثنين استبيان، وذهبت سوريا بالسيارة أو ذهبت إلى سوريا بالسيارة الخاصة، وأثناء الطريق وجبت علينا صلاة الظهر، ثم وقفت وصليت وحدي، وصلاة العصر كذلك وصلاة المغرب، والمذكورين لم يصلوا في ثلاث أوقات، وبعد صلاة المغرب نصف ساعة تقريبا حصل علي حادث في حدود السعودية نتيجة الحادث وفاة العمال الاثنين، وأنا نزلت، ثم بعد ذلك حضر ورثة المترفين ودفعت الدية لورثتهم وآمن مقدرتهم إبادتي، هل علي صوم أم لا؟ علما أني أن مكتوب بناسي المترفين انهم مسلمين، ولكن ثلاثة فروض شاهدتها لم يصلونها، جزاكم الله خيرا. إذا كنت متسببا في موتهما من كلاب أو سلام وحكم عليك ما سلم جدية فعليك كفارة، ليس من شرط الكفارة أن يكونوا مسلمين، فقاتل عنه كفارة ولو كانوا غير مسلمين، إذا كانوا مستعملين دخلوا بأمان، قال الله جل وعلا: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فليكن مسلما يعني وتحيي رقبة مؤمنة، فليس من شرط الكفارة أن يكون مسلمين أو يكون القتيل مسلما، ما كان مسلما أو مستعملا أو معاهدا فعليك كفارة وجه جميعا. إذا كنت متسببا في القتل إما بعجلة وسرعة وإما بغير هذا من أسباب تحميل الجدية والكفارة. وهذا مبلغ للمجاهدين الأفغان من سريع. تفضل الله.